طبعا تنشأ المبتدا على أن الرسول مفعول أول، والخبر على أنه مفعول ثاني. بل ما خاطب البخيل إلى كم؟ إلى قسمين، أفعال قلوب وأفعال تقصير، أفعال قلوب وأفعال تقصير. أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين، أفعال الشك وأفعال اليقين. وبعضهم بعضهم يكون قسمها إلى أربع أقسام، أفعال القلوب وحدها تقسمها إلى أربع أقسام، قس يدل على اليقين فقط، وقس يدل على القلب فقط، وقس يدل عليهما، والغاية الاستعمال في اليقين، وقس يدل عليهما والغاية الاستعمال في الظن. هذه أربع أقسام. والذي يقول أفعال قلوب وأفعال ظن اختصارا يستقر، والتقسيم الأول أحسن، الذي هو الأربع أقسام تقسيم جيد، معرفة الذي لا يستعمل إلا باليقين. مثل الإخوان مثل علم قال لا يستعمل إلا باليقين، وجد وجرى، هذه الثلاثة تستعمل باليقين فقط، وبعضها تستعمل بالظن فقط، وبعضها كما سمعتم للأمرين والغالب أحدهما، للأمرين والغالب أحدهما، إما يقين وإما ظن. أفعال التقصير، إيش معنى التقصير؟ نعم، تحويل الشيء من مال الإخوان نعم من شيء إلى شيء آخر، فغيرت الطين خجفا، إلا أن حولته من طين إلى خجف، اتخذ الله إبراهيم خليلا بمعنى خير، وإذ جعلنا البيت نفاذة، معنى صيرنا البيت نفاذة للناس. أفعال التقصير، لا إله إلا الله. وبقينا الإخوان أنا قال لكنف المخولين ليست كلها نواسف، ليست كلها نواسف. النواسف عدد ماذا؟ كثير، عدد كثير. وإلا فالأفعال التي تنصب مفعولين وليست بنواسخ، بمعنى ليست من أخواص، بل كثيرة جدا، كثيرة جدا، ربما تزيد على 100 فعل، ربما تزيد على 100 فعل. الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل ماذا؟ مثل سبع، ومثل أعطى، ومثل كسى، ومثل سمى، ومثل كنى، ومثل زوج، ومثل ملك، ومثل مال الإخوان. كثير كثير أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. هذه الأفعال الإخوان ليست محصورة، ليست محصورة فيما لا أعلم. فقد أعطيت زيدا ثوبا، يسمع أن تقول زيد ثوب، هذا معنى ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف ظننت زيدا قائما. إذا حدثت الفعل تقول ماذا؟ زيد قائما، أصله مبتدأ وخبر. لكن هذه الأفعال ليس أصلها المبتدأ والخبر، أعطيت زيدا ثوبا، كفيت عمرا ماذا؟ قميصا، وهكذا، سميت زيدا ماذا؟ أو كنيت زيدا أبا فلان.

من الصراط وهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ قال لأنه يكون عناده مثالا للمتعدي، يكون مثالا للمتعدي فيبقى الماجن بلا مثال ويتضرر مثال المتعدي. وتقول في المتعدي زيد ضارب أبوه أمرا، كما تقول يضرب أبوه أمرا، ومثله سعيد مكرم عثمانا. اسم الفاعل من الأسماء العاملة عمل الفعل، اسم الفاعل من الأسماء العاملة عمل الفعل. وهو في الغالب ما بأخوان يكون على وجه فاعل، في الغالب يكون على وجه فاعل، مثل ضارب وخارج وداخل وقائم وشارب إلى آخره. في الغالب أنه يكون على وزن الإخوان فاعل. والضارب في هذا أن اسم الفاعل إن كان معقول من الفعل الثلاثي جاء على وزن فاعل، مثل ضارب أشعل ضرب ثلاثة أخرى، وخارج خرج، وداخل دخل، وآكل أكل إلى آخره. وإن كان معقولا من غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي جاء على وزن مفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره. مفعل مثلا أكرم تمر أربعة، اسم الفاعل لا يكون على وزن فاعل وإنما يكون على وزن مفعل، تقول مكرم. وانطلق كم هو خماسي، تقول فيه منطلق، سيد منطلق. منطلق معه اسم فاعل ما قل من الفعل الخماسي. واذا كان السداسي نجم استخرج واستغفر واستغنى، يقول ماذا؟ مستخري ومستغفر وما الإخوان ومستغني، يأتي على وزن مفعل مع الزوائد. فالإخوان ضابط اسم الفاعل، تنظر إلى الفعل الذي أخذ منه، إن كان ثلاثيا فهو على وزن ماذا؟ فاعل، على وزن فاعل. وهذا الإخوان في الغالب، هذا أيضا في الغالب. وإلا قد يكون اسم الفاعل من الفعل الثلاثي ولا يكون على وزن فاعل، مثل ماذا يا اخوان؟ مثل عويرة، عويرة فهو ماذا؟ ايش اسم الفاعل من عويرة؟ ها؟ اعور، اعور اسم فاعل. وعرج ايش اسم الفاعل منه؟ اعرج، اقول فلان اعرج، اعرج لا اسم فاعل. تمام، لا تقول عارج ولا تقول عاير وهكذا. فهذا كان الغالب ان اسم الفاعل اذا كان معقولا من الفعل الثلاثي جاء على وزن فاعل. واذا كان معقولا من ماذا؟ من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي يجي على وزن ماذا؟ مفعل، مفعل، مكرم، ماذا إخوان، منطلق، مستخرج، مدحرج، من دحرجة، أربعة. هذا إخوان الأمر الأول. الأمر الثاني أن تنظر اسم الفاعل إلى نوع الفعل الذي أخذ منه، فإن كان هذا الفعل يرفع الفاعل فقط، اسم الفاعل يرفع الفاعل فقط. مثال قائم، قائم أخذ ماذا؟ من قام يقوم، قام يقوم، يرفع الفاعل فقط او يرفع الفاعل وينصب المفعول؟ يرفع الفاعل فقط، اسم الفاعل منه من هذا الفعل يرفع الفاعل فقط. فتقول مثلا زيد قائم ابوه، زيد المبتدا وقائم خبر، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل اللازم، أسمع اللازم الذي لا يتعدى اللازم وعفوه فاعل بقائم فاعل لا بقائم أين مفعول قائم أين مفعول قائم لا عنده مفعول لماذا لأنه معفوف من فعل لا يجن لا يتعدى إلى مفعول وإن كان اسم الفاعل معفوفا من فعل متعد نصب كما ينصب الفعل المتعدي فمثلا أكرم أكرم ينصب ولا ينصب يرفع الفاعل وينصب ماذا فتقول أكرم زيدا أمرا فتقول ماذا زيد مكرما أمرا زيد مرتبا ومكرما خبر وهو اسم فاعل يعمل عملا فعل وفاعله نفس التركيز تقديره هو وعمر مفعول به وهذا يكون واضح من أمثلة المثنى قال ترفع به في لازم الأفعال ولكن إذا عد بكل حال تقول هذا مستوي أبوه فقلنا زيد مستوي أبوه مستوي نأخذ من الله الإخبار من استوى استوى فعل لازم استوى زيد بالرفع يستوي أبوه وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب يكرم الرسالة هذا كمفهوم وإذا كان الفعل ينصب مفعولين إذا كان الفعل ينصب مفعولين فاسم الفاعل منه ينصب مفعولين كما تقدم معنا أنا ظان زيدا قائما ما أعرف زيدا مفعول أول نظام وهو اسم فاعل مأخوذ من ظن اللي تنصب مفعولين وقائمة مفعول ثامن وهكذا أعطى تنصب مفعولين فتقول زيد معطي أمرا فوضا زيد معطي أمرا فوضا كما إذا قلت زيد أعطى أمرا فوضا وهكذا بقية ما يقرأ الأنزلة وإذا كان اسم الفاعل ما يقرأ معقولا من فعل متعدي بواسطة حرف اسم الفاعل أيضا يصل إلى المفعول بواسطة الحرف بواسطة ما يقرأ الحرف نفسه تمام مثلا سلمت على ماذا على زين سلمت ما يقرأ على زيد سلمت كم أعرف سلم كم أربعة أو ثلاثة أربعة اسم الفاعل منه على وزن فاعل أو على وزن مفعل مفعل لأنه رباعي فنقول زيد مسلم على عمر ما تقول زيد مسلم على عمر لا بد تأتي بالحرف الذي يتعدى به ماذا الفعل الذي يتعدى به الفعل زيد مسلم امرا هذا الاخوان مار زيد مار نعم مررت بزيد تقول انا مار بزيد مار بزيد هذا يكون مفهوم اولا نعرف اوزان اسم الفاعل ويهمنا في هذا الدرس أن نعرف ما الإخلاء واثنين وإلا قسم الفاعل له أوزان أوزان كبيرة طيب الغالب أن يكون الإخلاء على وزن فاعل مأخوذا من الثلاثي ومن غير الغالب يأتي على وزن مفعل إذا كان مأخوذا من الرباعي أو الخماسي أو السداسي وإذا كان مأخوذ من الفعل السباعي يأتي على وزن ماذا إذا كان اسم الفاعل مأخوذ من الفعل السباعي لا يرجع صباحي طيب احسن لا يرجع صباحي ولا ثمانية الفعل تنتهي الزيادة به إلى ستة أما المعيش تكون يزيد إلى كم إلى سبعة هل يقوم

والدعاء الثانية إن الله بالغ أمره. وإلى قول تعالى هل هن كاشفات ضره، وقراءة هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته، وهل هن ممسكات رحمته بالتنوين وعدمه لأنه بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. الإضافة جائزة، الإضافة جائزة، والمراد بها ماذا؟ التخفيف. مراد بها يا إخوان التخفيف. إضافة اسم الفاعل واسم المفعول المراد بها ماذا؟ التخفيف. ما معنى التخفيف؟ بمعنى أن الإضافة أخف على اللسان من ماذا؟ من التنوين. فإذا قلت زيد ضارب عمرا كان أخف من قولك زيد ضارب عمرا. والوجهان الاخوان يعني اصلحان، الا ان هذا اخر من هذا القصه. والعرب تحب الاخوان مكان خفيفا على لسانها، العرب تحب مكان خفيفا على لسانها، لهذا فرقت المنصرف ومنعت الاخوان الممنوع لانه ثقيل. الممنوع الممنوع من الصرف لماذا لم ينول؟ لانه ثقيل. ثقيلا تقول جاء احمد وسليمان ثقيل، بسبب انه اشتام الاخوان الفعل في وجود العلتين. انا ضامن انا ضامن انا ضامن هذا يقول مقوم. قال تنبيه آخر، قد لا يخبرنا معنى اسمه المضارع في عرباته وعن ظروفه. يعني لو مثلا قلت ضارب ويضرب اسم الفاعل اشبه الفعل المضارع، اسم الفاعل الذي يرفع وينفذ اشبه الفعل المضارع في عرباته وحكماته وعدد ماذا؟ وعدد حروفه. الحركات بمعنى ان الحركة تقابل ماذا؟ حركة. والسكون يقابل ماذا؟ سكون. اسمع يقابله، يعني لو كان الحرف الاول محركا يجب اسم الفاعل ان يكون الحرف الاول محركا، ولا يلزم ان تكون الحركة هي عين الحركة، بل اللازم ان الحركة تقابلها ماذا؟ حركة، سواء كانت من جنسها او من غير جنسها. فهم هذا اخوان. فمثلا ضارب كم حروفه؟ اربعة. ويضرب كم حروفه؟ اربعة. الحرف الاول في ضارب محرك او ساكن؟ محرك. والحرف الاول في ضارب محرك، والحرف الثاني ساكن. الضاد في يضرب ساكنة كده، والحرف الثاني في ضارب الألف ساكنة، وهكذا. حركة تقابل حركة، وسكون تقابل ماذا؟ سكون. هذا المعنى يشبهه في حركاته وما الإخوان وعدد حروفه. يقول حركاته وسكناته وعلم الإخوان حروفه. اسم الفاعل ما الإخوان مثل الفعل المضارع في عدد الحروف والحركات والسكنات. قال تنبيه آخر، نون السكنة والجمع في التنوين في المقرب، وكذا التعليق كهذان الضاربان أمرا وهؤلاء الضاربون أمرا. لكن يجوز، هذا يكون استدراك، لكن يجوز جر المفعول بهذه الحالة بإضافتهما وإن كان ما لهما مستقبلا. ما إلا مرسلو الناقة والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة في أخوان قراءتان، المقيمين الصلاة الصلاة، وإذا القراءة والمقيمين بدون نون، والمقيم ماذا؟ والمقيم الصلاة. والأخرى يتعين النفس به مع أن نفس الضارب زيدا إلا إذا كان في اللام في المفعول أيضا كهذا الضارب الغلام فيجوز جره ونصره والله أعلم. على كل الأقوال